هل تبطل الجنابة صيام النوافل؟ لا، لا تبطل صيام النوافل، لا تبطل الجنابة لا نوافل ولا فريضة. رجل جامع أهله قبل الفجر ثم نام وما قام إلا على أذان الفجر، هذا يسمى قام جنبا في النهار رمضان، هل يبطل صيامه؟ لا، لا يبطل صيامه. في الصحيحين من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم جنبا من جماع أهله ثم يصوم في رمضان، كان يقوم جنبا من جماع أهله. في الصحيحين من حديث أم سلمة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم جنبا من جماع لا حلم، تعرفك أنه لا احتلام، كان يقوم إيه؟ جنبا من جماع لا حلم ثم يصوم ثم لا يقضي، دي رواية أم سلمة، ثم إيه؟ لا يقضي. فإن قال قائل في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة موقوفا عليه أنه قال من قام جنبا فليعد صيامه، هذا قول أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه، أولا الجواب عن هذا أن يقال بأنه يقدم قول عائشة وأم سلمة على قول أبي هريرة رضي الله عنه. لماذا؟ لأنهما أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة في مثل هذه المسائل. ثانيا أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر الشوكاني أن أبا هريرة رجع عن هذا حينما قيل له إن عائشة وأم سلمة يقولان ذلك، فقال هؤلاء زوجاته وهم أدرى بذلك، فرجع عن إيه؟ عن هذا.